بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكس. قال رحمه الله: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، أو ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول، يعني فقبل إطلاقه. يعني أسباب التعديل كثيرة، أسباب التعديل معناها الإتيان به بجمع الفراغ والإتيان بجمع الطاعات، لا يقصر في شيء ولا يأتي أي معصية، يقول إيه يصلي ويصوم ويزكي ويحج عليه ولا يصنع شيء من المنكرات، فأسبابه إيه تطول، لذلك يقبل فيه الإجمال، يقول إنه ثقة. فإذا جاءت هذه الكلمة من إمام معتبر في الجرح والتعديل فهي مقبولة منه، ذكر السبب أو لم يذكر، يعني لا يشترط ذكر سبب التعديل بخلاف الجرح. خلاف الجرح ليه؟ لأن أسباب الجرح محصورة، يعني سبب واحد كاف في إسقاط عدالة الراوي. لو عرفنا إنسانا يشرب الخمر فهذه كافية في إسقاط عدالته، إنسان يكذب ثبت كذبه كذبا صريح، هذا كاف في إسقاط عدالته. رجل يغش أو أي شيء من أسباب الأسباب التي يعني ترد العدالة، فهذه أو تسقط العدالة، فإنها سبب واحد كاف في إسقاط العدالة. يعني سبب الجرح يعني محصور، يعني واحد بس يكفي. لذلك اشترط العلماء أن يكون الجرح مفسرا، لا، فقال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. يقول لماذا ضعفته؟ إذا كان الضعف التضعيف غير مفسر، تضعيفه مجمل، يقول فلان ضعيف، فلان يعني لا يقبل حديثه. لماذا؟ ما يذكر، لا يذكر سبب التضعيف. بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، لابد من إيه؟ من بيان سبب الجرح. لماذا؟ لأنه قد يسقط عدالة إنسان بشيء لا يسقط العدالة عند التحقيق أو على الراجح أو عند غيره على الأقل، فلا بد من بيان سبب الجرح، لأن بعض العلماء عرف بالتشدد في الجرح، كان يجرح الراوي لأقل سبب، فيعني هذا يعني مثل هذا عرف عن شعبة رحمه الله تعالى أنه كان يتشدد في الجرح، يجرح الإنسان لأقل شيء. مر على بيت راون فسمع طنبورا آلت معازف في بيته، فذهب وتركه وأسقط عدالته. هذا أمر لا، يعني قد يكون الرجل ليس موجودا في البيت، قد يكون أي شيء، يعني الأمر هو لما ما تحقق من ارتكابه المحرم، وقد يكون هذا الراوي يعني الأمر عنده يعني اجتهد فأخطأ في هذه المسألة. فالمسألة يعني هناك من الرواة أو من أئمة الجرح والتعديل من كان يتشدد في الجرح، يعني لا يقبل الجرح إلا مفسرا، هذا الأصل. فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. هذه المسألة موجودة يعني في المعاصرين كثيرة، أن تجد إيه أن إسقاط العدالة أو التحذير من الشخص أو كذا يجري بين المعاصرين كثيرا في أمور، يقول لك فلان هذا لا يؤخذ عنه العلم. لماذا؟ يعني ما يبدي سببا مقبولا. فيعني الجرح المجمل هذا لا ينبغي أن يقبل، الجرح خاصة في إنسان عرف بالعدالة، في إنسان عرف بالعدالة والديانة، فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا. لماذا؟ لأن الأسباب يعني قد إيه يختلف فيها. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو من هو؟ ابن الصلاح. وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، فلان ضعيف هذا جرح مفسر أو غير مفسر؟ يعني غير مفسر، ضعيف. طب ما سبب ضعفه؟ يعني ما ذكر. أو متروك كذلك، هذا ليس مفسرا ونحو ذلك. فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني هذا الأصل أنه هو إيه؟ أن الجرح لابد أن يذكر فيه السبب، لكن لعدم وجود هذا في أحوال الرواة فيما ذكر من الأئمة المعتبرين في كلامهم في الرواة، يعني الأئمة الكبار السابقين كانوا يطلقون الجرح ولا يذكرون السبب في الغالب، والعلماء الذين جمعوا أقوالهم نقلوا أقوالهم هكذا، يعني لم يقفوا على السبب الذي من أجله جرح الراوي أو تكلموا فيه. فلذلك إيه؟ يعني إذا أهمل هذا الكلام بالكلية كما قال ابن الصلاح انسد هذا الباب، يعني لا نعتبر كلامه بالمرة، لا هذا لا يصلح. وإن كان الأصل إيه؟ الأصل ذكر السبب، فهذه القاعدة أن الأصل ذكر سبب الجرح، لكن لعدم وجود هذا عند الأئمة السابقين أنهم لم يراعوا هذه المسألة في ذكر السبب، فلذلك لا يمكن أن نحن نهمل أقوالهم، لابد من إيه؟ من اعتبارها، لأنهم أهل هذا الشأن. فمن ننظر إليه؟ إلى كلام من؟ إذا أهملنا كلام شعبة والثوري وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين، لا يمكن أن احنا نهمل كلام هؤلاء ثم ننظر إلى كلام غيره، لأن هؤلاء أهل هذا الشأن. فلذلك قال فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. المسألة إيه؟ طبيعي، لأن الجرح والتعديل هذا أمر لا بد منه، الجرح والتعديل هذا باب لا بد من تحرير الأقوال فيه المنضبطة، حتى إيه؟ حتى يعرف من يؤخذ عن العلم ممن لا يؤخذ. وإن كان هذا إيه؟ يعني في عصرنا المسألة دي أهملت تماما، يعني الآن أصبح الناس إما إفراط وإما تفريط، إما غلو يجرح كل من لا يوافقه، وإما أن يسد الباب يقول لك لا يا عم إحنا ما نتكلمش لحد خالص بالمرة. هذا ليس طريقة السلف، إن مسألة الجرح والتعديل هذا هو باب عظيم من أبواب الشريعة وواجب من واجبات الدين، لابد من القيام به وأن يكون هناك من يقوم به، لكن يقوم فيه بالعدل والإنصاف وتحري الحق في هذه المسائل، و يعني اتباع السلف في هديهم في ذلك. قال وأجاب، يعني ابن الصلاح أجاب عن هذا الأمر، قال فإن وجب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره، يعني إذا كان الراوي فيه جرح لكن الجرح غير مفسر لا نقبل خبره، لأن توقف فيه لأن فيه جرح، وإن لم يكن مفسرا فتوقفنا فيه لحصول الريبة عندنا بذلك. فابن كثير رحمه الله تعالى عقب بالكلام جيد مهم جدا، يعني يعتبر فصلا في هذه المسألة. قال رحمه الله قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن الذين عرفوا بالكلام في الايه في الرواه. يعني مثلا واحد مثل الامام ابن معين يعني لا يحفظ له اقوال في الفقه، نادر جدا ان تجد لابن معين كلام في الايه في الاحكام. هل ينقل له انه يقول في المساله هذه كذا والمشروع فيها كذا؟ ما ينقل قوله، وكل يعني همته كانت منصرفه الى الايه الى الحديث ومعرفه احوال الرواه، فهو عمدة في هذا الباب. فلو اهملت كلام ابن معين طب هتروح فين؟ ده هو ايه، هو عمدة هذا الباب والعمدة في هذا الباب. لذلك هنا يقول ايه، اما كلام هؤلاء الائمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني هذا هو شأنهم وهذا هو تخصصهم واختصاصهم، وليس هناك من يرجع اليه في هذا الباب الا هم، فالى من ترجع؟ فينبغي ان يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبابه، يعني التفصيل هذا عند الايه، عند اولا يعني عند من ليس متاهلا، وثانيا في حاله ايه التعارض، يعني يكون اشتراط ذكر سبب الجرح في قبوله في حالين. الحال الاول ان يكون ممن ليس منتصبا لهذا الشأن الذي ليس معروفا بأنه ممن يرجع إليه في هذا الباب، وثانيا عند تعارض أقوال الأئمة المنتصبين لهذا الشأن. قال فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، وذلك للعلم بمعرفتهم، يعني هم أهل هذا الباب أهل الشأن، فهم أولى به من إيه من غيرهم، واطلاعهم ساعة الاطلاع في هذا الباب، واطلاعه، الاطلاع يعني معنى التوسع والايه وسعة العلم فيها، واطلاعهم في هذا الشأن، ومع ذلك ايه واتصافهم بالإنصاف، يعني لا يحابون أحدا، وهذا كان شأن الأئمة، لا يحابون أحدا على الايه في الدين، حتى لو كان يعني الذي سيتكلم فيه أقرب الناس إليه، حتى إنهم يعني سألوا علي بن المديني عن أبيه، فقيل له ما تقول في أبيك أو في وعلي بن عبد الله بن جعفر أبو عبد الله بن جعفر، فقال سألوا غيري، فقالوا نريد منك، فقال الوالد ضعيف، أي يعني تكلم لما يعني ضيقوا عليه تكلم في أبيه وصرح بتضعيفه ولم يبالي. وهكذا سائر الأئمة ما كانوا يجاملون أحدا على حساب الدين، واتصافهم بالإنصاف والديانة، خوف من الله عز وجل لا يحملهم يعني العداوة الشخصية ولا حب رياسة ولا طلب لدنيا، لا يحملهم على إيه؟ أن يتركوا القول في أحد أو أن يتكلموا أحد بما ليس فيه. اتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، يعني إذا كان كثير من الأئمة تكلموا فيه وليس هناك من يوفقه، فمثل هذا الرجل الذي يكون بمثل هذه المثابة لا يمكن أبدا أن يقال إن هؤلاء العلماء أو هؤلاء الأئمة لم يفسروا القول فيه أو يفسروا سبب الجرح، لم يذكروا سبب الجرح. إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. المعلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو من أئمة الحديث، لكن إيه؟ لكنه يرد الأمر إلى أهله، يعني هناك من هو أكثر تخصصا منه في هذا الباب. الإمام الشافعي جمع بين الحديث والفقه، لكن هناك من هو أسبق منه في الحديث أو يعني أكثر تخصصا في الحديث منه، أعرف بالرجال وأعرف بعلل الحديث وأعرف بطرق الحديث وأحوال الرواة، يعني كعلي بن المديني يحيى بن معين وامثال وأحمد بن حنبل وهؤلاء، فكان ينقل عن أهل الحديث يقول هذا حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث. يعني إذا كان الشافعي يقول هذا، بعض إخواننا مثلا تلاقيه يدوق بادئ لسه وما يعجبوش كلام حد، يقول يعني يريد أن يكون له قولا مستقلا بنفسه، مستقل بالحكم على الحديث ويستنكف أن ينقل عن غيره، لا يقبل كلام يعني إمام متخصص في هذا الشأن. يعني ينبغي أن نتأدب بأدب أهل العلم الذين سبقون. قال رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض جرح وتعديل، وهذه المسألة مهمة، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. هنا إيه النقطة مهمة، لابد إذا تعارض الجرح والتعديل أن يكون الجرح مفسرا، لا يقبل الجرح عند ذلك إيه بغير تفسير بغير ذكر السبب. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. الراجح في هذه المسألة هو تقديم الجرح إذا كان مفسرا، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح يقدم إذا كان مفسرا، جرح مفسر يقدم. يعني وإن كان كقاعدة، لكن في التطبيق على أحوال الرواة واستخلاص حكم على الراوي بعد النظر في حال أقوال الأئمة، لابد من النظر إلى حال الأئمة المتكلمين وعباراتهم وفهم عباراتهم. يعني قد يكون الراوي أعلم بغيره من هذا، يكون المعدل أعلم بحال الراوي من المجرح، يكون بلديه واحد من أهل بلد، وأهل البلد أعلم بإيه بأهل بلدهم من الغرباء. ليه؟ لأنه يكون أكثر معرفة بحاله، أكثر اختلاطا به، وأكثر يعني معرفة بأموره، فلذلك قوله يكون مقدما. وقد يكون الإمام اطلع على قول هذا المجرح فرده، ينظر في مثل هذا. وقد يكون يعني المجرح متشددا في الجرح، ومن العلماء يعني من يكون متشددا، ومنهم من هو متساهل، ومنهم من هو متوسط، وينظر في مثل هذا، مثل حال المتكلمين في الراوي. ويعني في الغالب يعني أو كثيرا ما يفعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني يستخلص حكما من أقوال العلماء على الراوي حكما متوسطا. يعني يقول مثلا راوي يتكلم فيه، بعضهم يقول هو صدوق، أو بعضهم يقول هو ثقة، والآخر يقول يخطئ كثيرا أو يغلط أو كذا، فيجمع بين الأمرين ويقول صدوق يخطئ مثلا، فيجمع بين أقوال العلماء المتكلمين فيه جميعا، يستخلص حكما حكم إيه يستخلصه من جميع الأقوال. فهذا أمر مهم. يعني بعض الأخوة مثلا اللي ينظروا في مثل هذا ويكون في بداية أمرهم لا يفهمون يعني كيف استخلص الحافظ رحمه الله تعالى الحكم على الراوي، فيعترضون عليه وهم إيه ما يعني ليست عندهم الخبرة والمعرفة بكيفية الجمع بين أقوال العلماء والتوفيق بينها، فيعترضون على الحافظ رحمه الله تعالى في مثل هذا. وغالبا ما يكون الخطأ عندهم وعدم الفهم من أقوال العلماء وعدم التسديد للتوفيق بين أقوال أهل العلم. لذلك يعني بعض الناس، يعني سمعنا أن بعض الناس وقرأنا لبعضهم أنه يقلل من شأن كتاب مثل كتاب التقريب التهذيب لحافظ ابن حجر، كذلك كتاب الكاشف للذهبي وخلاصة الخزرجي، هذه الكتب التي فيها أحكام مختصرة على الرواة، حكم نهائي، يقول لك الراوي هذا ثقة أو هذا صدوق أو صدوق يخطئ أو صدوق يخطئ كثيرا. فيعني يعترضون على كثير من أحكام الحافظ رحمه الله تعالى ولا يعني يقدرون هذا الكتاب، هو كتاب عظيم الفائدة جدا. ليه؟ لأن أنت صعب جدا أن أنت تستخلص حكم كثير من الرواة، تجد فيه اختلاف كثير، اختلاف كثير للعلماء في أقوال، هذا يقول هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذا. تستطيع أن أنت يعني كثيرا ما يتحير طالب العلم ولا يستطيع أن يستخلص حكما، لكن يعني إذا كان عنده المعرفة والتأمل يعني بعد التدبر يجد أن الغالب أن الخلاصة ما فيه هو ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه يعني إمام من أئمة هذا الشأن الذين يعني رزقهم الله عز وجل حفظا وفهما ودراية ومعرفة بأقوال العلماء، وفهما لمقاصدهم وفهما لعباراتهم وألفاظهم، ومع الفهم التام، فلذلك يعني عنده الاستطاعة للجمع بين الأقوال المتعارضة لأئمة الجرح والتعديل في الراوي. فالجرأة على أهل العلم الذين يعني ثبتت معرفتهم وثبتت خبرتهم في هذا الشأن هذه ليست محمودة من طالب العلم. فمسألة التعارض، هذه تعارض الأقوال في الراوي، هذه مسألة خطيرة جدا، يعني استخلاص الحكم فيها يعني أمر يصعب، يصعب جدا، يعني يصعب على طالب العلم. لذلك لا ينبغي له أن يتجرأ ولا يتسرع في مخالفة أهل العلم المتخصصين به بمجرد مجرد فهمه هو. يعني أخ مثلا كان بيشتغل في الحديث، لسه بادئ، ما عملش أي حاجة خالص، يعني بدايته يمكن له شهر ولا شيء، فبيعرض علي راوي من الرواة، فبيقول الراوي هذا أنا قلت فيه مقبول، مقبول هو قال بنفسه مقبول. فقلت له أنت رجعت لكلام الحفظ، حكم الحفظ عليه في التخريج؟ قال لا. قلت له طيب الاصطلاح مقبول، هذا الاصطلاح خاص بالحفظ من حجر نفسه بس فقط، طب أنت إزاي تأخذ حكم الحافظ ولا تنظر إليه؟ يعني لا يدري أصلا أي شيء عن المسألة وبيخبط الحكم هكذا. فالمسألة يعني المقصود أن الرواة المختلف فيهم هذه مسألة يعني مسألة خطيرة جدا، محتاجة إلى تأني وإلى دراية، والإنسان لا يتسرع فيها حتى يعني ما يشوش على المسلمين. يعني واحد مثلا ما يأتيش على يحقق كتابا ثم يطلع بإيه بأحكام على الأحاديث كثيرة، يقول لك الشيخ الفلاني ضعفه الشيخ كذا، ويعني بعض الشباب أو بعض الناس ربما أخذ بأقواله في تطائف أحاديث أو تصحيح غيرها، وهو يعني ما أتقن المسألة، والغالب ما يميز، غالب الناس لا يميز ولا يعرف التفريق بين المصيب من المخطئ. لذلك يعني هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الأقوال وتركها، قال المسألة فيها خلاف، لأنها هذا المختصر لا يمكن أن هو يستوعب خلاصة المسألة فيه. قال رحمه الله تعالى ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وكان قبل كده قال أن هو أو تعديل عدلين أو واحد، تعديل عدلين أو واحد في أحد الأقوال، هنا قال على الصحيح، وهو هو المختار، أن تعديل الإمام العارف للراوي نعدله واحد يكفي، إذا لم يكن هذا الإمام ممن عرف بالتساهل في التعديل. يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل عدل راويا ثم ما نجد فيه إلا تعديل إمام واحد، فهذا كاف في إثبات عدالته وقبول روايته. قال وأما رواية الثقة عن شيخ عن راوي ليس لا نعرف الاسم، ليس فيه توثيق، فليتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها، نقول ثالثها يعني إيه؟ يعني في قول بلا يعتبر تعديلا وقول إيه لا يعتبر تعديلا، والثالث في تفصيل. نقول ثالثها يبقى أهمل القولين الآخرين للمعرفة بهم، لأن قولين متضادين، قولان متضادان، وما الثالث فيه تفصيل. قال ثالثها: إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق. كان يعني ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فتعد روايته عنه توثيقا، وإلا فلا، إن لم يكن ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فليست روايته عنه توثيقا له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له، وهذا هو المختار صحيح، هذا القول الراجح. لماذا؟ لأن حتى الأئمة الذين عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فإنه قد عرف عنهم أو وجدت لهم روايات عن أناس متكلم فيه بل مجروحين، يعني ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة الإمام مالك والإمام يعني أحمد بن حنبل وغيرهما، هناك مثل حريز بن عثمان، يعني بعض الأئمة عرفوا أنهم ينتقون في من يرون عنه، لا يرون عن كل أحد، فهؤلاء روايتهم عن الراوي أحسن، يعني تحسن من حال الراوي، لكن لا تصل به إلى التعديل، يعني ليست وحدها كافية في تعديل الراوي، هي تحسب لله لحساب الراوي، يعني طالما أن فلانا من الأئمة الذين ينتقون روى عنه فهذا يعتبر تحسينا لحاله، لكن هذا التحسين لحاله لا يصل إلى العدالة، بحيث إن روايته عنه تكون كافية في قبول روايته وإثبات عدالته. واضح؟ قال: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، أو ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة، هذه أعلى رتبة، لو قال حدثني الثقة ولم يسمه، هذه أيضا لا تكفي في قبول روايته. لماذا؟ لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح والله ولله الحمد. يقول لو قال حدثني الثقة ولم يسمه لا تعد تعديلا أو لا تقبل روايته. لماذا؟ لأنه لم يسمه، فقد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، لكن لو سماه تعد تعديلا؟ يعد. احنا رجعنا الأولانية لدى إمام فيه توثيق روي إمام من الأئمة، لا يكون توثيقا، التوثيق مقبولا، يكون التوثيق مقبولا عنده لأنه سماه، وإن لم يعدله غيره فكما قلنا سابقا إن تعديل الإمام الواحد كافي. لكن إيه المانع لما يقول حدثنا الثقة أنه لم يسمه؟ قال حدثنا الثقة فقط ولم يسمه، ما لم يذكر اسمه، فعند ذلك قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، لكن لو سماه يزول هذا السبب، يزول هذا السبب الذي يمنع من قبول توثيقه. قال رحمه الله تعالى: قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، لا يستلزم فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. لماذا؟ لأنه قد يكون معتمدا، يعني يفتي بوفق حديث لكن عنده دليل آخر ما ذكره لم يستوفي الأدلة، فليس مجرد أنه يفتي بما يوافق حديث أنه يصحح هذا الأصل. ولكن ابن كثير قال: وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث أو تعرض الاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، لكن قد يكون ممن يرى الأخذ بالحديث عن الرأي، وهذا موجود عن بعض عند بعض الأئمة، فليس أيضا صريحا في تصحيحه إياه. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. يعني الحاكم القاضي لما يقبل شهادة إنسان فقبوله شهادته هذا تعديل، هذا باتفاق أهل العلم. ليه؟ لأنه مشترط العدالة وقبل شهادته فهو لا يقبل إلا شهادة الثقة. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاده صحته. هذا واضح، ليس يعني فتياه بما يخالف حديثا معينا ليس نصا أو ليس دليلا على تضعيف هذا الحديث، لأنه قد يترك العمل به لدليل آخر أقوى عنده في المسألة، أقوى منه أو يعني أقوى منه في الدلالة، يقول الإسنان صحيحان لكن هذا أدل على المقصود فيأخذ بالدليل المعارض له، هذا ليس تضعيفا للحديث. نعم، ما هو النسخ من باب المعارضة أيضا، لابد ما في نسخ بدون إيه، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال السائل: عرف عن الإمام يحيى بن معين التشدد في الحكم على الرواة حتى إنه ما كاد يوثق راويا، فهل إذا جرح راوي دون تفسير ذكر الجرح هل يقبل منه دون إظهار أسباب ذلك الجرح كما قال ذلك الإمام ابن كثير؟ إذا لم يكن في الباب غير جرح ابن معين رحمه الله تعالى، إذا لم يكن في هذا الراوي أقوال لأئمة الجرح والتعديل غير قول ابن معين رحمه الله تعالى الذي جرحه، فقوله المعتبر، لأن هذا الراوي يعتبر مجهولا طالما أنه ليس فيه من وثقه من أهل العلم المعتبرين، يعتبر مجهولا، وقد تكلم فيه إمام الأئمة هذا الشأن فقوله هو المعتبر. قال: هل يجرح في هذا العصر الداعية إذا كان حالقا للحية أو يرتدي غير الزي الشرعي كلبس الدبلات مثلا؟ نود الإفادة، حفظكم الله، حفظنا الله وإياكم. يعني بالنسبة لمسألة حلق اللحية، يعني مسألة الداعية أو غير الداعية، قد يكون إنسان يعني ليتكلم ويخطب ويعطي دروسا وهو جاهل، يعني المسألة ليس كل من إيه من يعني تكلم وخطب ووعظ الناس يكون عنده من العلم الشرعي الذي يعني تقام عليه به الحجة. مسألة حلق اللحية يعني اشتهر بين العوام أن حلق اللحية يعني إطلاق اللحية مستحب وتركها إيه سنة، اللي يفعلها له أجر واللي يحلقها ليس عليه إثم، هذا اللي هو بيفتي به كثير من إيه علماء الأزهر بيقول هذا الكلام، فالعامي في هذا معذور إلى حتى تقام عليه الحجة، لأنه يسمع من أناس يثق فيهم أن هذا الحكم الشرعي وهذه الإيه المسألة. وكذلك في الثياب، في الثياب يعني مثلا إسبال الثياب أو نحو ذلك، هذه أخفى من إطلاق اللحية، أكثر خفاء على الناس، والمخالف فيها يعني شبهته أقوى، فاللي العوام في مثل هذا الباب يعذرون حتى يقام على أحدهم الحجة التي يعني بعدها إذا قيمت على الحجة وظهر له الحق وخالف يكون آثما، إذا أصر صار فاسقا تسقط عدالته بذلك. وفي مسألة أيضا أن في خوف يصيب الناس أيضا، يعني بالنسبة لمسألة اللحية في خوف أيضا، يعني قد يكون الإنسان يعرف الحكمة لكنه يخاف ويحمله هذا الخوف على هذا الأمر، قد يعذر الإنسان في مثل هذا. المسألة هي محتاجة إلى يعني نظر في الحالة. وكذلك يعني احنا بنقول العوام ويشمل العوام كثير من الدعاء اللي بيتكلموا, مش اقصد الدعاء يعني واحد على علمه, كثير ممن يحدثون الناس, لان مساله الدعاء دي اصطلاح واسع, كل من يحدث الناس ويتكلم يدخل فيه. فيعني مساله الحكم في هذه الامور التي قد تخفى على العوام يعني لابد من اقامه الحجه فيها. لكن في امور متفق عليها يعني ما يختلف فيها, يعني مثلا شرب الخمر, خلاص اللي يشرب الخمر ما احد, هذا من المعلوم من الدين بالضروره, فالمخالف فيه او مخالفه او مرتكبه تسقط عدالته بلا خلاف. قال: هل لمس المراه الاجنبيه يبطل الوضوء؟ هذه المساله مختلف فيها, والراجح انه راجح من اقوال اهل العلم انه لا يبطل الوضوء. قال: ما حكم رفع اليدين في صلاه الجنائز اثناء التكبير؟ ترك الرفع هو الأصوب والأرجح. قال: هل المني نجس أم طاهر؟ الراجح أنه طاهر. قال: رجل زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ يجوز له أن يتزوج بابنتها, لأن الزنا ليس نكاح, هذا سفاح, تحريم بالنكاح الصحيح وليس بالسفاح لأن هذا زنا. لكن طبعا الزنا إيه معروف حكم إيه الزاني. قال: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصرين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبابه, هل هذا في الأئمة القدامى أن يطبق على عالم معاصر؟ هذا في الأئمة السابقين, وفي المعاصرين إذا اجتمعوا على جرح شخص, العلماء الذين يرجع إليهم يعني الأئمة المنتصبين لهذا الشأن, إذا كان الأئمة العلماء الذين يرجع إليهم في هذا العصر في الفتية اجتمعوا على جرح إنسان فقولهم هو المعتبر, لا ينبغي أن يرد قولهم في مثل هذا. لكن إذا كان هناك خلاف فكما سبق أنه لابد من النظر في سبب الجرح وعلمه. قال: هل ورد حديث صحيح في فضل سورة ياسين؟ لا يثبت في فضل سورة ياسين حديث, قد تكلم على المرويات فيها في جزء مستقل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في والجزء مطبوع منتشر. قال: هل القول بالجواز بالإتيان بأسماء غير توقيفية بشرط بلوغها الكمال والحسن من مسائل الخلاف الغير سائغ؟ مسألة الخلاف السائغ وغير السائغ هذه يعني ترجع إلى إيه؟ إلى مسألة يعني المسألة قد تخفى على بعض الناس, فيمكن أن يعذر الإنسان فيها, يعذر الإنسان فيها إيه؟ لكن على كل حال هي من الخلاف السائغ, راجع أنها من الخلاف السائغ. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك.